في رحاب القرآن الكريم وفي رواق سورة يوسف، وما نستلهم وما نستفيد من هذه الآيات الكريمة التي هي تجري مجرى الشمس والقمر، وإنها لكل الأجيال جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة، إذ أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وفيه رحمة وشفاء، إلا أنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. قبل أن أدخل في تفسير وتأويل وشرح وبيان مفردات الآيات التي وصلنا إليها، أود أن أشير إلى موضوع ربما يكون من تصحيح أو تذكير، وذلك أنه بالأمس البارحة في تفسير قوله تعالى وما أبرئ نفسي، كنت دائما أكرر وما أبرئ نفسي، ربما يتبادر إلى بعض الأذهان أنه يا ترى هل هذا هو القرآن الذي عند الشيعة أنه فيه وما أبرئ نفسي، لأن القرآن الذي بأيدينا وما أبرئ نفسي وليس أبرئ. كما تعلمون عندنا قراءات في القرآن الكريم، والمعروف والمشهور القراءات السبع لقراء سبعة، وزيد عليها ثلاث قراءات أخرى فصاروا عشرة. ذكرت تفصيل ذلك في كتاب كيف تكون مفسرا للقرآن الكريم. فالقراءات مختلفة، مثلا في هذه الآيات التي تلوتها عليكم الليلة في قوله تعالى أو في الآيات حيث يشاء، وفي قراءة أخرى حيث يشاء، يعني كلمة يشاء في قراءة أخرى نشاء، فهناك قراءات عديدة، أو في قوله تعالى تعصرون يأتي عام في نهاية هذا العام، أنه وفي نهاية الآية الشريفة أنه تعصرون وقيل تعصرون، فالقراءات مختلفة. نحن نأخذ قراءتنا من عاصم، وعاصم يأخذها وأخذها من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لذا أئمتنا أرشدونا على أنه القراءات التي نقرأها في الآيات القرآنية إنما هي قراءة عاصم. فبالأمس كررت ذلك تكرارا ومرارا ربما غفلة، وما أبرئ نفسي، والحال في قراءة عاصم الظاهر وما أبرئ نفسي كما في القرآن الكريم. فرجعت إلى بعض التفاسير لأجد أنه هذا الذي تعلق بذهني يا ترى هل هي قراءة من القراءات السابعة أو أنه اشتباه وخطأ مني. فراجعت بعض التفاسير كتفسير الزمخشري والبيضاوي من تفاسير إخواننا السنة، ومن تفاسيرنا تفسير الميزان ومجمع البيان، فلم أجد إشارة إلى أنه هناك قراءة أخرى قراءة وما أبرئ نفسي. ومن حيث الاشتقاق أرجعت كلمة أبرئ حسب معلوماتي طبعا، وجدت أنه وما أبرئ أو ما أبرئ كلاهما مشتق من أو يرجع في المصدر وفي الفعل الماضي من برئ أو برؤ بضم العين أو بكسر العين عين الفعل، وأنه مهموز اللام، لام الفعل مهموز. برؤ أو برئ يأتي بمعنى أنه السلامة، إلا أنه إذا قيل من باب المجرد وما أبرئ يعني السلامة من المرض الظاهر هكذا، وأما إذا قيل من باب تفعيل ومن باب المزيد فيه وما أبرئ نفسي أفعل، إذا كان من باب التفعيل فيأتي معنى تبرأ من التهمة والسلامة من التهمة، كلاهما معنى السلامة، ولكن سلامة من المرض وسلامة من التهمة. وكما تعلمون أنه القصة قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وأنه رفع تهمة عن يوسف، فالظاهر كما هو الحق أن يكون وما أبرئ نفسي وليس وما أبرئ نفسي، وإن كانت هناك قراءة ربما من القراءات السابع، لكن الظاهر الترجيح مع ما أبرئ من نفسي، كما في القرآن الكريم من حيث رسم الخط نجد أنه وما أبرئ من باب التفعيل ومن باب التضعيف، تضعيف عين الفعل. فعلى كل حال أنا بالنسبة إلى ما تلوته بالأمس وما أبرئ أعتذر، وأعتبر هذا نوع من الخطأ ربما وهفوة كلام إذا لم يكن وما أبرئ من القراءات السابع، والعذر عند الكرام مقبول، فأعتذر وأستغفر الله ربي وأتوب إليه إذا كان وما أبرئ لم يكن من القراءات السابع، وهذا يحتاج إلى تحقيق، ولم يكن عندي مجال لتحقيق هذه القراءة أنها من القراءات السابع أو من القراءات العاشر أو أنها اشتباه وغفلة. على كل حال أقول كما قال يوسف أو كما قال زليخة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا بالنسبة للاعتذار لما تلوته بالأمس، واليوم أعدت التلاوة مرة أخرى. وأما الآية التي وصلنا إليها في قوله تعالى وقال الملك ائتوني به، القصة وصلنا إلى هنا أنه يوسف أخبر الساقي بما يكون، وأنه في المستقبل رؤيا الملك ستكون كيت وكيت، وبعد ذلك قال على الملك أن يفتح ملفي حتى تثبت براءتي، فثبتت براءته لأنه الملك فتح ملف يوسف وأنه سجين مظلوم وسبع سنوات كان في السجن. فلذا بعدما ثبتت براءة يوسف وأنه النسوة اعترفنا ببراءة يوسف وطهارة يوسف وقداسته، وأنهن هن التي راودت يوسف، وزليخة هي التي راودت يوسف عن نفسها، وإلا يوسف رجل محسن صادق صديق من المخلصين من المحسنين، فلذا طاهر مطهر ومرتبط بالسماء، رجل سماوي قبل أن يكون رجلا أرضيا، الله اصطفاه للرسالة السماوية فإنه من الأنبياء. فلذا الملك عندما أخبر بما يكون من تعبير رؤياه قال الملك ائتوني به، هذا رجل فاضل، هذا رجل عالم. طبعا الملك كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، كان من الكافرين ومن المشركين، فقال ائتوني به، هذا رجل مهما يكون عالم له منزلة، قولتنا رجل مثقف رجل فاضل لا يعلم بأنه نبي. طبعا بعد ذلك ستحدث لنا القصة وتحدثنا القصة على أنه هذا الملك قد آمن بيوسف وآمن بنبوته، كيف يكون ذلك؟ هذا ما أذكره إن شاء الله في المستقبل. إجمالا الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أنا أريد أن أجعله هذا وزيرا لي، هذا خالص لنفسي أستخلصه لنفسي، بل لا أجعله وزير الاقتصاد وزير الماليات، أجعله أمين وأجعله مشاور للدولة للحكومة. على كل حال أسلم بيده زمام الأمور، زمام المملكة، زمام مصر وأهل مصر، فأتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاء يوسف، طبعا كيف جاء يوسف؟ قيل على أنه غسل يوسف نفسه وبدل ثيابه، أجمل ثياب، عطر نفسه، وأخذ الناس في احتفال بهيج كبير باعتبار يوسف عرفت جلالته، عرف منزله مقامه، فصار في الاحتفال بمصر كلش ضخم على أنه هذا الأسير الأمس سيكون أمير اليوم لكي يخرج بجلالة وبعظمة من السجن. قال لا أخرج إلا أن يخرج من كان معي في السجن، وهذا من كرم يوسف ومن لطف يوسف من عظمة يوسف أنه طلب أيضا العفو عن السجناء كلهم، فلذا الملك باحترام يوسف عفى عن كل السجناء وطلع السجناء مع يوسف في موكب بهيج جدا بارع، كما تحدثنا الأخبار والتاريخ أنه خرج يوسف بكوكبة وبموكب رهيب وعظيم إلى أن وصل طاق حقوق النصر كانت موضوعة في الشوارع والأزقة التي توصل يوسف من السجن إلى قصر الملك، هذه كلها طوق نصر. فتعدى هذه الأطواق النصر إلى أن وصل إلى بيت الملك. فلما كلمه قبل ما كان شايفه، بناء على أنه عزيز مصر غير ملك مصر، أو أنه كان قبل في بيته ولكن أنه نسيه على كل حال، والآن مرة ثانية أخذ يكلمه. 7 سنوات كان فارقة، وتدرون الإنسان في الرفاهية ينسى أصدقاء القدامى، فلذا الجو الملوكي الذي كان عايش به كان ناسي يوسف ربما، هذا بناء على أنه الملك هو عزيز مصر. فكان على كل حال ناسي يوسف، فكلمه بعدما تعرف عليه وتذكره، وأن هذا يوسف كان عندنا غلاما واليوم أصبح سجين، وخرج من السجن الحمد لله، والتقوا مرة أخرى مع الملك مع عزيز مصر. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، اليوم عندك مكانة مرموقة، مكين بمعنى مكانة مرموقة، اليوم عندك مكان مرموق عندنا لدينا في حكومتنا في بلاطنا، عندك مكانة مرموقة وأنت أمين محفوظ، لا تخاف بعد منا، وغاش تكون عزيز في قومك، تكون عزيز عند أهل مصر كما كنت عزيز من قبل، أرجعنا العزة إليك مرة ثانية، يعني الله سبحانه وتعالى أرجع العزة له مرة أخرى، لدينا مكين أمين. هذه ترجمة الآية إجمالا. وأما المستفاد من هذه الآية تقريبا 21 نقطة نستفاد. طبعا هذا ما نستفاده نحن حسب طاقتنا وحسب معلوماتنا، وإلا وفوق كل ذي علم عليم، ربما هناك العشرات بل المئات لما يستفاد من هذه الآية الشريفة والآيات الأخرى، لأنه كما ذكرت المعاني القرآنية بلا نهاية، المعاني القرآنية الباطنية والتأويلية بلا نهاية، لأن الله سبحانه وتعالى بلا نهاية فكلامه ومعناه بلا نهاية، فالمعاني القرآنية بلا نهاية، إلا أنه هذا المعنى الباطني عندما نستخرجه ويكون ظاهريا يدخل في ضمن الظواهر، وهناك إذن معنى وراء هذا الظاهر، فنذهب إلى المعنى الآخر الذي وراء الظاهر، نستخرجه بعدما كان باطلا ونجعله ظاهرا فيكون أيضا من الظواهر، فنذهب إلى المعنى الآخر، وهكذا معاني القرآن إلى ما شاء الله. حبل الله الممدود، القرآن حبل الله الممدود من السماء والأرض، طرف بيد الله سبحانه وتعالى وطرف بيد الإنسان، فهذا الإنسان يأخذ هذا الحبل ويصعد، يصعد هذا الحبل إلى أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من ربه سبحانه وتعالى. فالمعاني القرآنية إلى ما شاء الله، وفي كل عام لنا تفسير جديد في القرآن الكريم، بمعنى أنه القرآن يتجدد، القرآن عصري، القرآن يتجدد ويتماشى مع الأجيال، يتماشى مع العصور، ليس كتاب قديم وقصة قديمية، لا قصة يوسف قصة جارية إلى يوم القيامة يمكن أن نستفاد منها. فمن مستفاد من هذه الآية الشريفة، وكما ذكرت وفوق كل ذي علم عليم، بل أقول أكثر من ذلك كما قال سبحانه وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، هذا العلم الذي عندنا واقعا علم قليل، الرسول الأعظم بعظمته الله سبحانه وتعالى يريد أن يتكرم عليه يتفضل عليه، لا يقول أطلب مني الدنيا والآخرة، أطلب مني خزائن الأرض، بل قال وقل ربي زدني علما، أطلب مني العلم، أطلب زيادة العلم، وهذا يدل على عظمة العلم، أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخبر النبي أنه ماذا يطلب من ربه رب الأرباب سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض بيده مقاليد السماوات والأرض، لم يقل أطلب مني ملك الدنيا ملك الآخرة نعيم الدنيا نعيم الآخرة، بل قال أطلب مني العلم وقل ربي زدني علما، وهذا يعني أنه العلم يزداد ليس له حد، العلم دائما في زيادة. لماذا؟ لأن الله عينه هو العلم، والعلم عين الله كما في معتقداتنا، نحن نعتقد الصفات الذاتية العلم والقدرة والحياة هي عين الله، فبما أنه عين الله والله بلا نهاية، هو الأول هو الآخر هو المطلق ومطلق الكمال والكمال المطلق، فعليه علمه سيكون بلا نهاية. ونحن عندما ندخل في علم الله سبحانه وتعالى يعني دخلنا في شيء لا نهاية له، لا أول له ولا آخر له، بحر بحور لا أول له ولا آخر له، فندخل في مثل هذا البحر، لذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه وقل ربي زدني علما، فما نذكره ليس إلا الشيء اليسير اليسير اليسير من معاني القرآن الكريم. أستخلصه لغة يطلق على من كان محرما للأسرار، لأنه باللغة العربية معنى الطلب. أستغفر الله يعني أطلب الغفران من الله، باب الاستفعال إيش بمعنى الطلب؟ استخرج يعني طلب إخراج شيء، مثلا استخرج الذهب يعني طلب إخراج الذهب. فإيش بمعنى الطلب لغة؟ أستخلص يعني أطلب أن يكون هذا الرجل خالصا لنفسي. ما معنى الخالص؟ الخالص المثال الذي يمثل له، يقال لو كان عندنا كأس فيه لبن، طاسة عندنا بها لبن، هذه الطاسة إذا كان فيها شعرة واحدة سوداء فسرعان ما يتبين الشعر الأسود في اللبن الأبيض، لبن كله أبيض، إذا شعرة واقعة رأسا نشوف الشعرة، فحينئذ يقال هذا اللبن ليس خالص، هذا اللبن مشوب بشيء يبان فيه ذلك الشيء وهي شعرة سوداء، شعرة واحدة سوداء رأسا يبان، فهذا اللبن يكون حينئذ لبن غير خالص، لبن مشوب. أو مثلا إذا جعلنا في اللبن قطرة ماء، حينئذ هذا اللبن مو لبن خالص، هذا لبن مشوب بقطرة من الماء، يصير مي ماء لبن ولو كان قطرة واحدة يستهلك في اللبن، لكن على كل حال هذا اللبن لا يكون لبنا خالصا. فالخالص العمل الخالص يعني الذي لا يشوبه شك، رياء، سوم، عوج، حب الإطراء، عندما نقول والكلم الطيب يصعد إليه، يعني الكلم بمعنى أنه العمل الصالح يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل المخلص يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. المخلص يعني ما لا فيه شائبة ريب شك عندي مثلا بعملي، لا متيقن أنه عملي صحيح، عملي صحيح وديني صحيح، متيقن بصحة أعمالي، متيقن بصحة أعمالي يعني لا ريب لا شك أنه ليس فيه عوجب، خالص لوجه الله، لا أرى هذا العمل من نفسي، أقول هذا كله من ربي، هذا من فضل الله، هذا من فضل ربي، فأراه من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فيه عجب، ليس فيه رياء، يعني لا أعمله لغير الله سبحانه وتعالى، لزيد وعمر لا، إنما أعمل لله سبحانه وتعالى، فيكون عملي خالص لوجهه، بمعنى أنه لا رياء فيه، لا أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فحينئذ العمل الخالص لله يعني لا يشبه فيه شيء من الشوائب من هذه الشعور السوداء الذي تبان على اللبن الأبيض، سرعان ما يبان على اللبن الأبيض، هذا المعنى الخالص. فأستخلصه يعني أجعله قريبا قريبا مني بحيث لم يكن بيني وبينه فاصل أبدا، وكأنما أكون معه واحدا، معه كاللبن الواحد الأبيض، نكون واحد بحيث لا تكون شعرة بيني وبينه تميزني بيني وبينه. ولذا قال أستخلصه يعني أجعله محرما لأسراري ومن المشاورين المقربين. ثانيا المستفاد من هذه الآية الشريفة، كتب يوسف، طبعا هذا عندنا في الروايات في الأخبار في التاريخ، أن يوسف كتب على باب السجن عندما أراد أن يخرج من السجن، كتب عبارة عجيبة وغريبة لطيفة يعني تبين أجواء السجن، أنه السجن شنو أجواء، دول اللي داخلين السجن يعرفون أجواء السجن. فيوسف كتب على باب السجن هذا قبور الأحياء، السجن قبور الأحياء، لذا عندنا في دعائنا في أدعيتنا أنه إلهي لا تجعلني تحت سقف السجن ولو لحظة واحدة ولو ساعة واحدة، إلا إذا كان في سبيل الله، هذاك أمر آخر. الإمام موسى بن جعفر سجن، يوسف سجن، كل هذا إنما كان في سبيل الله. أما إذا لم يكن في سبيل الله، عند ذلك الإنسان يتعول أنه يدخل السجن، لأنه السجن قبور الأحياء، واقعنا السجن قبور الأحياء باعتبار تموت الاستعدادات في السجن. كثير من شبابنا كان عندهم طاقات، عندهم قوة، عندهم نشاط، عندما دخل السجن بعد السنين عندما خرجوا ربما حالة انعزالية مثلا، ينعزل عن المجتمع، إبداعيات بعد ما عنده، خلاقيات ما عنده، خلاقيات تموت، إبداعيات تموت. طبعا إذا كان لله لا، هذا السجن يهذبه، هذا السجن يربي. عندنا كثير من القياديين في العالم اللي ربتهم السجون، حتى القياديين كفار مثلا، أفرض هتلر، هتلر يقال رباه السجن لأنه دخل السجن وكتب كتابه المعروف، كتاب هتلر المعروف أنه كيف يغلب العالم وكيف أنه ألمانيا السود العالم، كتب كتابه في السجن. عبد الكريم قاسم مثلا في السجن كتب ما عن العراق وكيف يحرر العراق على ما يقال. فعندنا كثير من الشخصيات اللي قادوا ثورات عالمية إنما كانوا في السجن، ومن السجن يعني تهذبوا لقيادة أمة أو لقيادة الشعب أو ما شابه ذلك. عندنا هذا المعنى. أما نحن نتكلم بالعنوان الأغلب، غالبا عندما يدخل الإنسان السجن تموت عنده الإبداعيات، تموت عنده الخلاقية. فلذا قال هذا قبور الأحياء وبيت الأحزان. واقعا الإنسان بالسجن بالخصوص وقت الغروب والعياذ بالله، سجن وقت الغروب فتهم وغم بحيث يشعر أنه يتضيق والدنيا تصغر بعينه ويكاد أن ينفجر من الهم والغم. فبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء. السجن يجرب منه صديقك. أكو مثل عراقي يقول لك: إلهي راويني يوم ضيجي حتى أعرف عدو من صديجي. لذا السجن يوم الضيق، فيعرف العدو من الصديق. أنه صديق يزورك في السجن، صديق يتابع أخبارك، يمر على عيالك، يسأل أحوالهم، يدافع عنهم. أما العدو يشمت، العدو لما يدخل الإنسان بالسجن يشمت. إيه حال، ربما شوف قريبك من أقربائك يشمت بيك. شان عندنا لمن دخلوا السجن من شبابنا المؤمن، من شبابنا المؤمن عندما دخل السجن شوف عوائل أخرى من الأقرباء كان يشمتون بهم: خوراتكم ما تروحون للجامع، ليش رحت للجامع، ليش صليتوا، خمرات تصلون، كان حبستوا شبابكم بالبيت، أكلوها بالجهنم، خلي يأخذكم صدام. بهذا الشكل كان يعامل. لذا السجن هذا قبور الأحياء، بيت الأحزان، تجربة الأصدقاء وشماتة العداء. ثالثا، لما ذني نكات لطيفة اجتماعية حلوة واحد وقع يستفاد بها بحياته الاجتماعية والفردية الشخصية، أو على شكل دولة أو على شكل حتى مدرسة مثلا جامعة، يقدر يستفاد من هذه الآية الشريفة والآيات الأخرى. لما رأى الملك عدم خيانة يوسف، أنه يوسف لم أخنك بالغيب، بناء على أنه من مقولة يوسف ليعلم ذلك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ورأى صدق يوسف وإخلاص يوسف قربه واستخلصه، وقال له: إنك اليوم عندنا مكانة مرموقة، وأنت أمين عندنا، محفوظ عندنا، لدينا مكين أمين. فما بال ملك الملوك. الله، ملك شاف إخلاص يوسف، شاف صدق يوسف، قربه وجعله ملكا من بعده، لأنه وصلت الملوكية إليه باعتبار بعد ذلك ملك مصر مات وتزوج يوسف زليخة بعد ذلك، تأتينا القصة إن شاء الله. فعلى كل حال صار ملك مصر يوسف من إخلاصه ومن صدقه، فقربه الملك إلى أن جعله لدينا مكان مكين. فما بال مالك الملوك، ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. وفعل إذا العبد أخلص لله، الله سبحانه وتعالى يقربه، يعطيه كل شيء. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. من أخلص لله 40 صباحا، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه، جرت ينابيع، وفي رواية أخرى تفجرت ينابيع، أصلا القلب يصير ينبوع الحكم الإلهية. يعني الله حرمه في قلب المؤمن، عرش الله في قلب المؤمن، قلب المؤمن عرش الله. الله له عرش في السماء وله عرش في الأرض، لأنه إله في السماء وإله في الأرض. فعرشه السماوي في أحاديثنا وصفه، وعرشه الأرضي هو قلب المؤمن، قلب المؤمن عرش الرحمن عرش الله. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم، هو الحكمة المطلقة ومطلق الحكمة، هو العليم، هو العلم. وإذا به في عرشه تتفجر هذه، إذا أخلص ويكون هذا القلب خالص لله، يتفجر هذا القلب وتخرج الكلمات الحكمية. ما يحتاج أن يكون من أهل العلم وحوزوي، رجل حوزوي، لا، وحقك وحقك ما يحتاج. عندنا كثير من الأميين لا يعرفون القراءة والكتابة، لكن هم في قمة المعرفة. أستاذنا يسولف يقول: واحد من القرويين من الريفيين أتاني وقال لي: يا شيخ يا شيخ، أمس قمت إلى صلاة الليل وإذا به، عندما نظرت إلى السماء، ويستحب أن الإنسان يقرأ بعض الآيات عندما ينظر إلى السماء في السحر، يقول: عندما نظرت إلى السماء وتلوت كتاب الله وإذا به فتح بصري، فتح بصري، رفعت الغشاوة عن بصري. هذه الغشاوة المادية اللي هي من الذنوب ومن المعاصي، يخشى على بصر الإنسان وبصيرة الإنسان، يقال رفع هذا الغشاء، فرأيت ملكوت السماوات، لنور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فيقول رأيت ملكوت السماوات وحتى وصلت إلى عرش الله سبحانه وتعالى، حتى إلى هناك رأيت في لحظة واحدة كل هذا من بركة الإخلاص. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت. أستاذنا رحمة الله عليه قال كان يقول 40 كثير، 40 صباح لا ما يحتاج. من أخلص 4 أيام لله جرت ينابيع الحكمة، وقال 4 أيام كثير هذا ما يحتاج. من أخلص لله 4 ساعات، وحقك 4 ساعات تخلص بأعمالك لله تفجرت ينابيع الحكمة من قلبك. قال وهذا كثير. من أخلص لله 4 دقائق، صلي لك ركعتين أم 4 دقائق خالص مخلص لله فقط لله، شوف الأثر، شوف تتفجر ينابيع الحكمة من قلبك أو لا. ركعتين خالص 4 دقائق فقط. ثم قال وهذا كثير. 4 دقائق ما هو 4 ثواني، 4 ثواني، وهي كلمة يا الله. يا الله هو الاسم الأعظم، الله اسم الجلال اسم الأعظم، فمن قالها مخلصا خالصا 4 ثواني فقط يا الله. المرحوم الكوهستاني من أعلامنا من رجالنا، هذا كان من أوتاد الأرض، سئل أنه كيف وصلت إلى هذا المقام وهل حدث لك كرامات في حياتك؟ قال نعم، في ليلة من الليالي كنت أتقلب في فراشي، أتقلب من جهة إلى جهة، يذكرون الله قياما وقعودا وفي مضاجعهم، ففي مضجعي كنت أتقلب من اليمين إلى الشمال، فحين تقلبي قلت يا الله خالصا مخلصا، خالصا مخلصا في تلك اللحظة قلت يا الله. يقول فتح بصري فرأيت ما لا يراه غيري. الله سبحانه وتعالى فتح بصري، هذه موجودة عندنا طبعا، موجودة عند المسلمين كلهم، ها يعني عند السنة وعند الشيعة، هذه الرواية المعروفة والمشهورة، يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به وبصره. اتقوا من فراسة المؤمن. لماذا اتقوا من فراسة المؤمن؟ لأنه ينظر بعين الله، ينظر بنور الله، لأنه عينه تكون عين الله. المؤمن هكذا، فإذا رأى الملك إخلاص يوسف فقربه ولدينا مكين أمين، فكيف بالعابد إذا أخلص لله رب الأرباب ملك الملوك؟ فماذا يفعل بهذا العابد وكيف يقربه إليه؟ ولديك من لدينا مكان مكين وأمين. الأمر الرابع الذي نستفيد من هذه الآية الشريفة بقوله لدينا، أشار الملك إلى أنه يوسف ليس له فقط محبة في قلبي. في بداية الأمر قال استخلصه لنفسه، استخلصه لنفسي، أريده لنفسي، أنا حبيته، هذا أنا يوسف حبيته، هذا يوسف اللي عنده هذا العلم، هذا محبوب، هذا يحب، فأنا حبيت يوسف. زليخة حبته لجمال يوسف الظاهري، أنا حبيته لجمال الباطني، لعلمه، لأنه هذا عليم، هذا أمين، هذا صادق، حبيت له الصفات الخيرة الطيبة اللي عنده، هذه صفات إنسانية، أنا حبيته من كل وجود حب يوسف. بعد ما شايف يوسف هنا، بعد يوسف بالسجن ما شايفه، لكن لما رأى يوسف عجبه، مجرد وصفه، احنا الآن ما شايفين الحجة عليه الصلاة والسلام، لكن وصف الحجة يجعلنا نعشق الحجة، نحب الحجة، نفديه بأرواحنا. لماذا؟ لأنه الرسول أعظم وصف لنا الحجة، أوصاف الحجة في لسان النبي، في لسان الأمة الأطهار، يملأ الأرض قسطا وعدلا، جمال الظاهري، جمال الباطني، صفاته، مكارمه، أخلاقه، جمع صفات الخير كلها، جمع علم الأولين والآخرين، جمع علوم الأنبياء، علوم الأوصياء، كلها عند صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الرجل عندما يوصف لي عند ذلك أحبه من كل وجودي، أعشقه من كل وجودي، أهواه من كل وجودي، يعني يستحق المحبة، مثل هذا يستحق المحبة. فإذا الملك في بداية الأمر قال أستخلصه لنفسي، لكن لما كلمه ورأى صدقه فحينئذ قال لك لدينا مكان أمين، يعني مو بس النفسي أريدك، لا الدولتي هم أريدك، أنت رجل صادق، أنت تنفع الدولة، أنت تنفع الحكومة، تنفع الناس، تنفع المجتمع. فقال لدينا، أول قال أستخلصه لنفسي، لكن بعد ذلك تراجع قال لا، ليس فقط لنفسي، لنفسي ولغيري أريده. لذا قال لدينا، نون الألف يدل على الجماعة. لدينا، لدي يعني فقط لنفسي، قال لدينا يعني لكلنا، فهذا معناته أنه مقرب حتى في البلاط الملوكي أنذاك، حتى في الحكومة والدولة لصداقته. خامسا، من القيم والمثاليات، هذه نقطة مهمة جدا، من القيم والمثاليات اجتماع القدرة والأمانة. قال مكين أمين، لدينا مكين أمين، يعني مكان معنى القدرة، أنه مقتدر، رجل مقتدر صاحب قدرة، لأنه راح يصير صاحب كلمة في الدولة، راح يصير صاحب كلمة بأمر ملوكي من ملك مصر، أنه سيكون من بعد ذلك وزيري ومعتمدي وخالصي ومشاوري ومقربي هو يوسف. فلذا هذا إبلاغ رسمي من قبل رئيس الدولة على أنه سيكون فلان من بعدي، هو نائبي مثلا في الحكومة. لذا هذا المقام الشامخ العظيم اللي حصل عليه يوسف، إنما القدرة مع الأمانة، لأنه القدرة وحدها ما تكفي، الأمانة هم وحدها ما تكفي. ربما رجل أمين، رجل أمين بس ما عنده قدرة، هذا ما يفيدنا، الأمانة بوحدها لا تكفي. كان في أول الثورة نزاع بالنسبة إلى أنه من يستلم الحكم، ذوي الاختصاص أو الحزب اللهية. حزب اللهية ربما ما عنده اختصاص لكن مؤمن متدين، فنسلم إلى الحزب اللهية لو هذا اللي مثلا أفرض حليق اللحية ولم يلتزم لكن عنده اختصاص، دكتور مثلا يحمل شهادة عنده اختصاص، فإلمن نسلم احنا الأمور، إلمن نسلمها. كان نزاع في بداية الأمر إلى أن أنه الآية الشريفة تقول إنما يسلم الأمر إلى من كان اختصاص ومؤمن، يعني مؤمن وحده حزب الله وحده ما يكفي، حزب الله بشرط أنه يكون أيضا عنده اختصاص. هذا معناته أنه كل مؤمن عليه، لا سيما في عراقنا المظلوم والجريح الآن، على كل شيء أنه يهدد نفسه، أنه يكمل نفسه في العلوم، يتعب الآن لازم يطوي المراحل اللي 30 سنة حزب البعث الكافر اللي حرم من التقدم، حرم من الثقافة. الآن الله سبحانه وتعالى تفضل على المؤمنين، على كل المسلمين، احنا ليش نقص الشيعة فقط، على كل المسلمين في العراق، أنه يحاول أن يجاهد ويأخذ المكانات المرموقة في الدولة، يأخذ المكانات المرموقة في الحكومة، يأخذ المكانات المرموقة في المؤسسات المدنية، في الدوائر الحكومية، في المستشفيات، في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في الحوزات، المفروض أنه يأخذ المكانة المرموقة. لذا نحتاج إلى قدرة وأمانة، قدرة وحدها ما تكفي، اختصاص وحده ما يكفي، لأنه ربما عنده اختصاص بعدين يطلع سارق، لأنه ما عنده أمانة، ليس أمين، سارق، عنده اختصاص وحتى يحمي شهادة دكتوراه ومهندس ودكتور وإلى آخره، لكن رجل فاسق سارق، شو يفيدنا هذا؟ هذا راح يخرب البلد، اختصاصه راح يكون ضد البلد، ما يكون بنفع البلد. فإذا القدرة بوحدها لا تكفي، لا هذا مؤمن متدين لكن ما عنده اختصاص، هم راح يخرب علينا الشغل. أبو المثل شو يقول؟ يقول أنت الخبز بيد خبازته ولو تأكل نصه، ليش؟ لأنه لا أقل إذا تبت الخبز بيد غير خبازته راح كل العجين يروح عليك، باعتبار العجين كله راح تخربه، ما تعرف شلون تطبخ، اللي مو خبازه وتبطيها العجين بيديها راح تخرب، أنه بالنص اللي تقدر تستفاد أنت منه هذا راح يروح من يديها. فلذا احنا نحتاج الثنية، نحتاج الى قدرة ونحتاج الى امانة. لذا الله سبحانه وتعالى يقول لدينا مكين امين، يعني قدرة وامانة، يعني اختصاص وامانة، يعني حزب اللهية وتخصص، كلاهما لابد من. ثم الامر السادس، اذا اراد الله ان يجعل الاسير الامس اميرا، هذا ما يفعله الله بلطفه. بالامس كان محبوس يوسف 7 سنوات، كان اسير، ما حد يدري به، ما عندهم خبر، لكن ربك لما يريد بعد 7 سنوات عجاف، لكن بعدها صار أعوام رفاهية كلها، أول كانت رفاهية وبعدين صارت عجاف وبعدين وراها من بعد كل ضيق الفرج، فصار الفرج حينئذ، فالله سبحانه وتعالى يفرج بعد الضيق. لذا 7 سنوات، الآن بعض الإخوان يقولون شو تتفائل بالعراق، أقولهم أنا متفائل بالخير، واقعا وجودي كله متفائل بالخير بالعراق. الآن صحيح إرهاب وضيق وقتل وشهادة وصبر، لكن بعد كل إذا طبعا رجعنا إلى الله بشرطها وشروطها، إذا غيرنا ما بأنفسنا نحن كعراقيين وكمذهب أهل البيت بالخصوص، هنا بعد أخص الذكر بمذهب أهل البيت، أتبع مذهب أهل البيت، إذا غيروا ما بأنفسهم، تمسكوا بأهل البيت، هاي الشعائر الإلهية والشعائر، شعائر أهل البيت، مواليدهم، وفياتهم، عزاء الإمام الحسين، كل ما يكثرون من هذه وحقك الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم أبواب النص يوما بعد يوم، ويبدل هذه الأيام العسر يبدلها إلى أيام يسر إن شاء الله. وأنا متفائل فإن شاء الله مستقبل العراق يكون مستقبل ناجح لا سيما مع هذا الدستور الذي قد قرر. صلى على محمد وآل محمد. احنا المشكله انه كل اللي نصمم من ندخل بالسياسه ما ادري شلون تجي في الكلمه سياسيه وندخل فيها. فعلى كل حال نعتذر ان شاء الله فيه صلاح وفيه الله سبحانه وتعالى. سابعا، من الادب انه الانسان اذا فعل لك صنيعه فعل لك معروف وراه تشكر المعروف. من لم يشكر الخالق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فعليه من صنع لك معروفا المفروض هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيوسف صنع معروفا للملك، وذلك أنه عبر له الرؤيا. كان الملك مضطره، كل القوم جمعهم، كبار البلاد جمعهم، كبار العلماء الذين يعبرون النوم جمعهم، قالوا أضغاث أحلام. ما تفيدك عوفة لأن أضغاث أحلام، لكن بقى مضطره، مضطر بحياته كلها حياة اضطرابية أنا ذاك. فالذي نجاه من هذا الاضطراب وعبر له الرؤيا هو يوسف، صنيعة عظيمة. أصلا قلب الأمور كلها قلب الأمور بتمام المعنى. فلذا انقلبت المعادلة، بتعبير يوسف المعادلة كلها انقلبت، معادلة الدولة والشعب كلها انقلب نهائيا على رأس على عقب، عقب على رأس، كله صار انقلاب، صار ثورة عظيمة بهذا التعبير. تعبير واحد قلب لك الأمور كلها. لذا الملك أراد أن يشكره، يشكر صنيعته، فقال لدينا أنت لك مكانة مقربة عندنا ومكان محترم. قال له لدينا مكين أمين. هذا من الأدب أنه من يفعل صنيعا يشكر على كل حال. ثامنا، الكافر والمشرك، هذا نقطة لطيفة. بعض الأحيان عندما نقول كافر، هذا مثلا أفرض مثلا من الخط الفلاني اللي هو مو بخطك مو بمذهبك من المذاهب الأخرى، فنكيل عليه مثلا السب أو ما شابه ذلك. لا لا، ما هكذا أدبنا وما هكذا علمنا. لا تسبوا الذين كفروا، لأنه عندهم شخصية. على كل حال عندك منطق قل هاتوا برهانكم، عندك منطق عندك برهان جيب برهانك، ما يحتاج إلى مسبة. المسبة يدل على العاجز، الإنسان عاجز يسب. وقت اللي ما عنده يتعارك مثلا، يا واحد يتعارك ما يقدر يتغلب عليه، لذا يظل يسب عليه وينعله ويشتمه وفلان. طبعا اللعن عندنا دعاء، اللعن يختلف عن المسبة. بحث عندنا انه دعاء شيء، اللعن شيء والمسبة شيء. المسبة مذمومة، اما اللعن يعتبر من الدعاء، دعاء له ودعاء عليه، فاللعن يعتبر من الدعاء عليه، واللعن بمعنى أنه مطرود عن رحمة الله. تارة تقول اللهم اطرد فلان عن رحمتك، تارة تقول اطرد عدوك عن رحمتك، تارة تقول اللهم العن فلان. العن فلان يعني اطرده عن رحمتك. اللعن بمعنى الطرد عن الرحمة. فاللعن ليس السب، أي ليس الاشتباه. بعضهم لما تلعن الظالمين يقول لك ليش تلعن الظالمين، اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. ليش تقول، ليش تقول اللهم العن فلان وفلان، اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع، هذه مسبة، هذه فلان، هذه ليس من ثقافتنا، ليس من أدبنا. لا صحيح، مسبة ليس من ثقافتنا، الحمد لله احنا ناس مؤدبين، أدبونا أمتنا عليه الصلاة والسلام أنه لا نسب. حتى كان واحد بحضرة الإمام الصادق، لأنه كانت مهمة أخلاقية، واحد كان بحضرة الإمام الصادق قال لواحد من خدمته، يعني كان عنده خادم الظاهر، قال له يا ابن الفاعلة، سبب أمه يا ابن الفاعلة. الإمام الصادق قال ماذا قلت؟ قال سيدي عسر بخاطرك، هذا يهودي. قال وإذا كان يهودي؟ يا ابن الفاعلة يعني كلمة دبيئة، يعني يا ابن الزانية. قال وين كان يهوديا؟ على كل حال لكل قوم نكاحهم، كل قوم عندهم نكاح، عندهم شرائط في نكاحهم، عندهم أمه وأبوه من طريق حلال على ديانتهم على يهوديتهم. احنا ما عندنا اختلاف ويا الدين اليهودي، إذا عندنا اختلاف عندنا اختلاف ويا الصهيونية ويا الدين ويا اليهودية السياسية ويا اليهودية الدينية. فعلى كل حال قال هذا كلام غير صحيح، هذا كلامك أبدا. ثم قال لا أكلمك ما دمت حيا، أنا بعد ما أحشو وياك، ما دمت أنا حي بعد ما أكلمك. فالإمام امتنع عن أن يتكلمه لكلمة واحدة يا ابن الفاعلة. قال فإحنا ما تعلمون أنه سب ممنوع، هذا سب يدل على عجز الرجل، سب ممنوع، لكن اللعن شيء آخر. طبعا عندي موضوع مفصل وذكرت ذلك. على كل حال، الكافر والمشرك يحب المعنويات والكمالات، صحيح هو كافر لكن فطرة عنده، فطرة تدل على أنه لازم يحب الكمال، لازم يحب الجمال، يحب شيء الجميل، شيء الكميل يحبه. لذا أحب يوسف مع أنه كافر لكن أحبه. يوسف إلهي موحد، هذا كافر من حيث الديانة أصلا، بين المشرق والمغرب 180 درجة فاصلة بينهما، هذا مؤمن وهذا مشرك، لكن على كل حال هناك وجه اشتراك بينهما، وهي الفطرة السليمة التي تحب الكمالات، تحب الفضائل، تحب الأخلاق. فكان عنده أخلاق، شاف يوسف عنده صدق، عنده أمانة، عنده وفاء، عنده عقل، عنده علم، فأحبه، فقال واستخلصه لنفسه، استخلصه لنفسي. الأمر التاسع، من يستلم زمام الأمور فإنه بحاجة إلى قوة إدارة أولا، لكن مع قوة الإدارة يحتاج إلى أن يكون مدير مدبر، يحتاج إلى عقلية في إدارة، إدارة اقتصادية، إدارة سياسية، إدارة اجتماعية، إدارة ثقافية، في كل أبعاد الإدارة يحتاج إلى عقلية أولا. لكن هذا يكفي أنه عند عقلية اقتصادية؟ لا، ما يكفي هذا. إذا يريد يستلم أمر، يستلم زمام في إدارة، في دولة، في حكومة، عليه أن يكون محبوب عند الناس. لازم أول يثبت الأرض ثم القوش. أنت ثبت أول شخصيتك عند الناس، خلي تحبك الناس من خلال صدقك، من خلال وفائك، من خلال عقليتك، من خلال خدمتك للناس، خلي يعرفون الناس عندك فد رصيد إسلامي، رصيد مثقف، رصيد علمي، رصيد أخلاقي، رصيد إيماني معنوي، عندك رصيد بالمجتمع. عند ذلك استلم الأمر، عند ذلك إذا استلمت الأمر واحتجت إلى معونة من الناس، الناس تساعدك، الناس كلها تهتف باسمك. ليش؟ لأنه أنت أثبتت جدارتك، هم عقليا هم سلوكا، يعني هم سلوكك سلوك طيب، هم أنه عندك عقلية متفتحة، مفكر، تعرف زمانك، تعرف كيف تتصرف في زمانك، العارف بأهل زمانك، المؤمن عارف بأهل زمانك، تعرف وطنك، تعرف القضايا الذي يجري حول وطنك من جيرانك مثلا، تعرف العالم ماذا يحدث به. يا أخي كلمة واحدة هزت العالم، هز الآن العالم كله انخفض، كلمة واحدة قالها رئيس جمهورية إيران خضت العالم كله خاض، هذا يدل على أنه هذا اشقد أنه متفتح للمسألة وعرف أنه هذا في وقت، فإنه يبين للعالم أنه إحنا عندنا كلمة اللي نقدر نهز العالم كله. ولو يجني دينون إيران مثلا، لكن هذه حشي، هذا حشي كله فارغ، هذا حشي كله سياسي دعاياتها. العمدة أنه هزت العالم، هزها طب كلمة قبل 30 سنة سيد الإمام، شوف سيد الإمام يجد العظيم، قبل 30 سنة كلمة قالها، وإذا بعد 30 سنة واحد يكرر هاي الكلمة العالم مرة أخرى يتهزز. يعني عظمة الإمام يتبين هنا أنه هاي الكلمات الخالدة اللي تهز العالم هزهم. فلذا يحتاج الإنسان إلى محبوبية من الناس حتى يؤيد عندما يحتاج إلى تأييد ورأي عام وشعبي من الناس، ويحتاج من تأييد، وذلك من خلال صفات الإنسانية كما كان يوسف استخلصه لنفسي. عاشرا، الطهارة والأمانة والصداقة والعفة، هذه صفات حميدة يرفع أمامها كل واحد، حتى الملوك، وحقا حتى الملوك. يا أخي يا شباب، أنتم شباب بالخصوص، وحقكم إذا التزمتم بالدين حق الالتزام، شوف يصير محترم حتى عند الذي مثلا تشتغل يمه وهو غير ملتزم، شوف يحترمك، يقول لك هذا رجل مبدئي، هذا رجل محترم، عقيدته يصلي. عندنا كثير اللي كانوا يضمون نفسهم من أفرض قائد بالجيش مثلا، كان يضم نفسه من قائده، هو جندي، فيجي يصلي وقت الصلاة يضم نفسه من القائد حتى يصلي، وإذا أبي دخل عليه اليوم القائد شافه يصلي وقت الظهر، وقت الوقت المحدد في أوقاتها كان يصلي هذا الجندي، يقول أخذ يرجف على أنه شافني القائد وفلان، وقال له ليش خايف؟ ليش؟ قال له مو أنت شوفني إذا أصلي، قال له لا بالعكس، أنت الآن كبرت بعيني، أنت الآن عرفتك أنه رجل ملتزم، أنه من أجل أنه تخاف مني مثلا لك هذا، لكن مع ذلك ملتزم بدينك، ملتزم بمبدأك، ملتزم بصلاتك. أنت الآن أصبحت عندي أضعاف مما قبل عزيز، الآن أصبحت عندي عزيز. الله سبحانه وتعالى يأتي هذا المعنى، فالصداقة والأمانة تركع أمامها كل شيء وكل واحد حتى الملوك. الأمر الحادي عشر، المرء مخبوء تحت لسانه، لا طي لسانه، لذا عندنا تكلموا يعرف قدركم. إذا تريد تعرف شخصية الإنسان من كلام تفتهم وحقه بمجرد ما يتكلم، هم صدقه يعلم، هم علمه يعلم، ثقافته يعلم. أحد العلماء الكبار في النجف الأشرف رحمة الله عليه، يعني أخلي أقول اسمه، مرحوم كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، يقول في يوم دخل عليه في الشخصية عمامته كبيرة وهيكل صمداني احنا نسميه، فالشخصية يعني من حيث الهيكل الظاهري لحيته وعمامته وإلى آخره، يقول أنا من دون اختيار هالهيكل أثر علي أنه جبجبت نفسي وقعدت باحترامه أمامه. يبحت من هذا الشخصية مهمة، هالهيكل اللي جايني به حتما يحمل علم من وراها، العمامة الكبيرة حتما أكو علم كبير مع الأسف. فيقول أنا احفظت نفسي والتزمت، وإذا به فتح لسانه قال معلانة، قلت له ما تحكي مكتلتني، يقول بس قال معلانة افتهمت الموضوع وين معلانة، يعني واحد اللي عايش بالقرى، لأنه العايش بالمدنية يقول مولانا، هذا قال معلانة، معلانة يعني رجل قروي، فعرف أنه رجل لما تحكي بعضهم وكتلتني صار سعامي متجبجب ومتأدب قدامك، خذ أخذ راحتي، فأخذ راحته. فعلى كل حال المرء مخبون تحت لسانه، تكلموا يعرف قدركم. لذا قال فلما كلمه، أول قال استخلصه لنفسي، بس سمع عنه يوسف، سمع عنه وسمع الرؤيا وتعبير الرؤيا، قال جيبوه استخلصه لنفسي. لكن بعدين حكى وياه، لمن حكى وياه شاف لا بابا هذا بحار، هذا رجل عظيم، قال ان اليوم انت عندك مكانة عندنا في دولتنا، اول رتك الي بس راح اريدك للدولة ايضا للحكومة ايضا. لذا من تكلم يعرف، فلما كلمه قال 12 لاعطاء مسؤولية كبرى ربما يستوجب ان اول رجل في الدولة يتكلم مع من يفوض اليه المسؤولية، هذا مسؤولية كلش كبيرة، وزارة المفروض أنه وزارة مو واحد عادي يحكي وياه أو أفرض مجموعة يحكي وياه، لا المفروض أنه المسؤول الأول بالدولة هو اللي يحكي وياه. إذا أردت مثل لك مثلا السيد القائد يريد ينصب وزير مثلا، المفروض أنه السيد القائد أول يحكي ويا الوزير، يشوف معلوماته يشوف أخلاقه يشوف فلانه، بعدين يرى مثلا مستواه العلمي السلوكي ماضية مثلا يقرأ، بعدين عند ذلك يعطيه المسؤولية الكبرى. لذا تجد المسؤولية العظمى إنما هي مفوضة إلى القانون بالدستور الإسلامي في إيران، إنما مفوض إلى ولي الأمر، لماذا؟ لأنه مسؤولية كبيرة فلازم تفوض إلى ولي الأمر من هذا الباب. على كل حال فلما كلمه فيفوض حينئذ إليه بعد التكلم معه ومعرفته. 13 تفوض المسؤوليات الكبرى لمن قدم خبرته ونجح فيها، يوسف قدم خبرته ونجح بالخبرة، لذا فلما كلمه قال إنك اليوم راح أعطيك مسؤولية، ليش؟ من خبرتك تامة وماضيك نظيف، بما أنه الماضي نظيف صفحة بيضاء، صفحة فيها خدمة الناس، كنت في السجن تخدم الناس تراعي المرضى تعود للمرضى، فعندك صفحة مملوءة بالحسنات، إنك من المحسنين إنك من الصادقين، وصفحة بيضاء بل صفحة مشرقة بالأعمال الصالحة، واليوم هم عرفتك عندك علم عندك خبرة عندك اختصاص، فلدينا مكين أمين. 14 الصادق الأمين له محبوبية حتى في المجتمع الكافر، صادق الأمين محبوب عند الناس حتى لو كان في أمريكا، في أمريكا إذا صادق أمين يشوفه محبوب. لدينا إنك اليوم لدينا مكين أمين. 15 النسوة رأينا جمال يوسف فهممنا به وقطعنا أيديهن، لكن الملك رأى صدق يوسف وأمانة يوسف وعفة يوسف فسلمه ملك مصر، ملك مصر معذرة، سلمه ملك مصر. وإذا كان الإنسان يرى كل كمالات يوسف فماذا يفعل حينئذ؟ هم 3-4 كمالات شافوا من يوسف، سلموا الأمور كلها بيد يوسف. 16 من حاز على ثقتك واعتمادك فلا تتهاون في تفويض المسؤولية إليه، صحيح؟ إذا واحد حاز على اعتمادك لا تتهاون بعد، رأسا في المسؤولية بيدي، لا تظل متردد، ليش؟ لأن الله قال إنك اليوم، أنت أصبحت عندي موثق، استخلصتك لنفسي، إنك اليوم راح أعطيك مسؤولية، لا تخليها الباشر، اليوم أعطي المسؤولية حتى يباشر بأعمال الصالحة. 17 المشاور الخاص للحاكم أو الدولة أو الملك أو المدير لابد أن يكون من أهل التقوى والتدبير والأمانة، لأنه قال استخلص لنفسي مكان أمين مكين أمين، ويوسف جمع هذه الأوصاف. بما أنه الوقت على شرف الانتهاء، فأنا أقرأ لكم فقط العناوين ورؤوس الأقلام، وعليكم التفصيل. أكتفي بنباهتكم إن شاء الله، فأنتم تفصلون هذه المعاناة في ذهنكم. لا تتعلل في تسليم المسؤولية لمن ثبت صدقه وأمانته بكل قاطعية. لمن ثبت أمانته بكل قاطعية لا تتعلل، رأسا أعطيه المسؤولية وتفوض الأمر إليه، لأنه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وأما 19 تعطى القدرة والسلطة لمن كسب ثقة الناس بأمانته وعفته ونزاهته. القدرة والسلطة تعطيها بدل واحد النزيه، لا يكون عنده ماضي وسخ قذر مع الأسف، وهذا ما نجده الآن في أكثر حكوماتنا، حتى الحكومات العربية أنا أشوفها إنما يسلم الأمر إلى من كان أكثر مكرا أكثر حيلة أكثر جناية، أشوف هو اللي يستلم الأمر. لا، المفروض أنه يسلم الأمر إلى من كان عفيف ونزيه وعنده ماضي مشرق. 20 كان تفويض الأمر ليوسف من دون قيد وشرط، أي نقطة مهمة، وقت اللي ثبت ثقته عندك أنه ثقة صادق، عند ذلك بعد لا تقيده، خليه براحته يشتغل. ليش؟ موثق، رجل موثق رجل صادق، خليه براحته يشتغل من دون قيد وشرط. لذا قال مكين، بعد ما قال مكين بشرط كذا وكذا، لا أطلق، قال مكين، مكين أمين، يعني أخذ راحتك يوسف، لأنك أنت رجل أعطيك القدرة بدون شرط، أعطيك المكنة المكانة والمكنة والقدرة بدون شرط. والنقطة الأخيرة في إدارة البلاد في ظل العدالة الاجتماعية لا بد من التلازم بين القدرة والأمانة، وإلا فإن القدرة بوحدها مرتع للشيطان والعياذ بالله. صحيح، هذه من البديهيات تقريبا، من الوجدانيات، من المجربات، أنه قدرة وحدها ما تكفي، لأنه الشيطان ينتفع من هذه القدرة، يرتع في هذه القدرة. مرتع تدرون أنه الحيوان إذا أكفد مرتع، يعني مثلا أفرض مزرعة، فإذا يأخذ حريته أنه من ما يريد يأكل يمشي بكيفه، وين ما يريد يمشي يأكل، هذا يسمى مرتع، مرتع الحيوان، مرتع البقر، مرتع الشاة، أنه وين ما تريد الشاة تأخذ راحتها تأكل راحتها، هذا يسمى مرتع. فالشيطان إذا واحد صار عنده قدرة ولم يكن عنده أمانة وتقوى ومعرفة وعفة ونزاهة، عند ذلك الشيطان يأخذه مرتعا له. بعد يستفاد من عينه، يستفاد من أذنه، يستفاد من لسانه، يستفاد من يده، يستفاد من كل وجوده، كل وجود هذا الإنسان المقتدر يكون مرتعا للشيطان، فتتولد من القدرة الدكتاتورية. هذه نقطة مهمة جدا، أنه تتولد من القدرة من دون الأمانة، من دون التقوى والصلاح، من دون الخير، من دون الفطرة السليمة، من دون العقل السليم، من دون ما الله سبحانه وتعالى جعله في نطاق الخير، عند ذلك هذه القدرة يتولد منها الدكتاتورية، يتولد منها صدام وأمثال صدام. فشوف يده تكون شيطانية، لسانه شيطاني، بصره شيطاني، أصلا وجوده يجسد الشيطان. عجيب، القرآن الكريم يقسم الناس مراحلها الشيطانية، لأنه شلون إنسان يصير شيطان؟ هو بنفسه يصير شيطان، أول أخوه مو شيطان، أولا إنسان إنسان، لكن يصل أنه أعوذ بك من شر الجن والإنس من الشياطين، أنه الإنس يكون شيطانا. كيف يكون؟ أولا عندما يأتي الشيطان يأتي على أنه كان أصدقاء الشيطان، يأخذ بعنوان قرين، قرين سوء، يقارن مثلا، شوي شوي يأخذ يصير من إخوان الشياطين، من إخوان الشياطين، شوي شوي يصير من أولياء الشياطين، يعني تصعد مرتبته، أول من حزب الشيطان، حزب الشيطان عندنا في القرآن حزب الشيطان، بعدين الحزب شوي شوي يقربه، كان متقدم صار متقدم نصير، يقربه إلى أن يصير شنو؟ يصير متقدم نصير، فحينئذ يكون من الإخوان، إخوان الشياطين، شوي شوي يصعد مرتبته إلى أن يصير لا ولي الشياطين يوحون إلى أوليائهم، يصير من أولياء الشيطان، إلى أن يصل إلى مرحلة أنه هو يصير الشيطان بنفسه بعينه، أصلا هو يجسد لك الشيطان والشيطان، فيصير هو وجوده كله وجود شيطان والعياذ بالله. فالدكتاتور إنما هو وليد القدرة التي لا تكون فيها الروحانية والمعنوية، ولا يكون فيها الأمانة والصدق، فيتولد منها القدرة، لذا تولد منها الدكتاتورية. فلذا القدرة من دون هذا يكون حينئذ خطر على الإنسان. فالإنسان إذا طلب من الله أن يكون مقتدرا عليه أن يطلب مع القدرة الأمانة أيضا، إلهي اجعلني مكين أمين، لا أريد القدرة والمكانة والرياسة بوحدها، لا، رياسة مع كياسة، رياسة مع أمانة، رياسة مع تقوى، عند ذلك تنفع هذه الرياسة. وأما الآية الأخرى آية 55 في قوله تعالى، زين الآن وصلنا إلى طلع من السجن والحمد لله، وجاء إلى الملك والملك مقربه وقال لك وزارة مالية وزارة اقتصادية، على كل حال لك مكانة محترمة مرموقة عندنا، وأنت أمين وأنت حفير وأنت كل شيء في ملكنا في ملكوتنا في مصرنا، أنت الكل بالكل، فعلا كل الأمور بيديك. قال اجعلني على خزائن الأرض. هسه اللي قال لك كل الأمور بيديك، يوسف قال زين تعطيني مسؤولية، تعطيني وزارة، تعطيني حقيبة، حقيبة وزارية، تعطيني هاي الحقيبة، حقيبة المالية تعطيني بيدي، لأنه أكو بيها حكمة، بيها سر، بيها أسرار. ليش يوسف طلب؟ وليش مدح يوسف نفسه؟ وليش يوسف تعاون مع الكافر؟ هذني أسئلة تثار. لا تركنوا للذين ظلموا. يوسف ركن، ظاهر الأمر أن يوسف ركن، لماذا؟ سؤال. لا تزكوا أنفسكم. يوسف زكى نفسه، لماذا؟ سؤال. لا تدور رياسة وما شابه رياسة. لا، يوسف طلب رياسة، قال اجعلني رئيس، اجعلني أنا المسؤول، لماذا؟ لأن أسئلة تثار. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، إني حفيظ عليم، معذرة، إني حفيظ عليم. أنا هم حفيظ وهم عندي علم، عندي خبرة بالقضية، أنا أعرف شلون أدير البلاد. فاجعلني على خزائن الأرض، يعني على خزائن مصر. الأرض هنا معنى أرض مصر، إشارة إلى أرض مصر. فاجعلني حتى أنا أكون مدير ومدبر هذه الدولة وهذا الناس. لماذا؟ من المستفاد؟ وما المستفاد من هذه الآيات الشريفة؟ ربما 20 نقطة نستفاد من هذه الآية الشريفة، وهذه ما تأتينا إن شاء الله في غد، والله المستعان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من رمضان، فاغفر لنا فيما بقي من. واقعا الإمام زين العابدين عندما في آخر أيام رمضان كان يقرأ وداع شهر رمضان المبارك، ويبكي بكاء شديد وكأنما يفارق حبيب حبيبه. رمضان، شهر رمضان حبيب المؤمنين، حبيب المؤمنين. أي الوداعية اللي موجودة في آخر مفاتيح الجنان، اقرؤوها وتمعنوا في عبائر هذا الدعاء في مدرسة أهل البيت. شلون كانوا يتفاعلون مع شهر رمضان المبارك، شلون كانوا يودعون، كانوا يستقبلوه بكل سرور وفرح، وعندما يودعوه يودعوه بحزن وألم ومفارقة حبيب لحبيبه، ونحن على أعتاب مفارقة شهر رمضان المبارك. اللهم لا تجعل هذا الشهر آخر شهر من حياتنا يا الله. اللهم وفقنا لرمضانات وأمسيات رمضانية مباركة، ونهار رمضان وقيام رمضان مبارك إن شاء الله في كل عام، وأطل عمرنا في طاعتك يا رب. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين جميعا حتى المشاهدين.